نعم تكون الفاء هنا حاطب يعني فإذا خفتم مني فارهبوني. نعم ايش المسجد نعم نقول صل لكن لا نقول صل على ان المسلمون فاذا قلنا صل وقال انه غير مسلم نتركه لكننا نقول لا تبقى عند المسجد لان في هذا احراج المسلمين وتحدي لهم وتحديا لهم اما المسلم يقول ادخل صل ويقول انه كافر ما نسلم. نعم ايش هذا على شيء نرجع للمسؤول عن هذا. نعم قول وانت تعلمون حال الواو حاليه الجمله كلها حاليه. نعم لا في قول ولا تكتب وهو المعيه في قول لا تكتب. نعم من يخاف من العين ومن الجن يقال له استعمل أوراد النافعة مثل آية الكرسي والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وأنا أقول لك إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليك أبل. ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف يخاف منهم فإياك إياك لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف أبدا استعن بالله ولا يهم منك. نعم نعم أردت أن تصلي فتوضأ أما إذا أردت أن تأتي المراجعة فلا فنسى عليك واجب. نعم يجلس لأنه على غير وضوء فقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين معلوم أن المخاطب منه على وضوء. كمل اقرأ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. كيف اقرأ؟ اقرأ من أول أعد ما قرأت الآن. وآمنوا بما أنزلت. لا غلط. آمنوا ما تسمع. أيه والواو الواو أهم شيء ضمير. آمنوا ما جبت الواو. آمنوا بما أنزلت. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قول الله تبارك وتعالى أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. ما هو عهد الله وما هو عهده؟ صالح عهد الله إليه من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعز الرسل. طيب وعهدهم وعهدهم وعهد الله نعم وعهد الله إذا فعل ذلك وغفرهم الذنوب وكفر السيئات. أحسنت. أين وجدت ذلك؟ ما هي الآية؟ قوله تعالى إن آمنتم برسلي وعزرتم وأقرضتم الله قرضا حسنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وآمنتم قولوا إياي فارهبون ذكرنا أنها إعرابا فيما سبق فمن يعرف الإعراب؟ عبيد الله

قصده أبعد ولا شيء من هذا من منطقة القصد، لكن شيء قصده مثلا حاج ويا بعض أصحابه حتى ليس من باب أن يصل الحق، إن باب مجال وهذا يكون مجال سلاسة اليوم. نعم. وبرد حاجة أنا أبدأ وشرعي. هذا أيضا يقول أحيانا يكون جدال بين الناس ويجي إنسان يستفتيك ليس قصده أن يصل إلى العلم الشرعي حتى يعمل به أو لا، لكن قصده المغالبة أن يغلب صاحبه. فالظاهر لي أن هذا للوجوب أقرب، أن هذا للوجوب أقرب لأجل ينتشر الحق، لأنه إذا بقي